ياللي تقول مرافقات كالسلامة، انك تقول بيك ما ودي تروح، والحزن راسم له بوجهك علامة، ضحكتك صفرة وين ظن الصوت مبحوح، تبي تلطف جونا بابتسامة، ما تدري ان الروح تفهم من الروح، ومودعك عجزك تشيله عظامه، لحظة نظرت لساعتين قلت بروح. يا ويل قلبه وعناه هياما، دام اللقى بعدين ما هو بمسموع، يحب كل من معك لقامة، لو معك يجلس كثر عمر النبي نوح، ما كل شيء زين مسك ختامة، يلا عسى ما خاتمة تحبنا نوح، يلا عسى ما خاتمات حبنا نوح، يلا عسى ما خاتمات حبنا نوح.